بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة وقفنا عندها واحنا بنشرح في مقدمة عن العقيدة والايمان ومعنى العقيدة ومعنى الايمان والمعاني دي ازاي تكون مفروض مطبقة في عقيدتنا اللي احنا بنعتقدها فعلا. وقفنا عند الجزء الخاص بتنبيهات في غاية الاهمية في اللي هي مفروض في الصفحة رقم 4 في الملزمة. في نقطة انا بس نسيتها مفروض تكون في وسط النقاط دي، انا مفروض كنت كاتب رقم 1 العقيدة من الاعمال القلبية على اساس ان هي مفروض في الاصل علم يكون راسخ وموقور في القلب، وعلى اساس هذا العلم الموقور في القلب يصدر عنه اعمال ظاهرة على الجوارح والاركان، فده معنى ان العقيدة من الاعمال القلبية. وبعدين رقم 2 العقيدة يجب ان تكون يقينية ليس فيها شك البت. انا زودت بقى رقم 3 ان العقيدة يجب ان تكون خالصة لله بدون شرك، لازم يكون في اخلاص وما يكونش في شرك. طبعا ده معنى التوحيد بشكل عام، لكن يجب التنبيه على النقطة لانها نقطة في غاية الاهمية. يعني زي ما قلت مثلا ان هي العقيدة من الاعمال القلبية، زودت انا نقطة ان يجب ان ما يكونش فيها اي شك باي حال من الاحوال، لان دي نقطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبهنا عنها في السنة وعليها ايات في القرآن الكريم، بحيث ان انت تراعي ان انت تجتنبها، ان ما يكونش فيه اي شك في اي مسألة من المسائل العقائدية الهامة العظمى، اللي هي معرفة الله عز وجل، المعرفة التي تقتضي الاستسلام له، ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تقتضي اتباعه والإيمان برسوليته واتباع كل ما أمر به والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. دي النقاط العقائدية الهامة الكبرى اللي المفروض ما يكونش فيها أي نوع من أنواع الشك أبدا. العقيدة يجب أن تكون خالصة لله بدون شرك. المفروض الشرك بمعناه البسيط ان انت تعطي حق من حقوق الله عز وجل لأي كائن آخر غير الله عز وجل. واحنا فيما بعد هنبقى نفرد وقت كبير في ان احنا نقول ايه هي العبادة. العبادة هو حق الله على العبيد، ان انت تعبد الله عز وجل، والعبادة دي ما فيش اي نقطة من نقاطها او اي تفصيلة من تفاصيلها تعطيها لأي كائن اخر غير الله عز وجل. فباختصار مرة تانية ان الشرك معناه ان حق من حقوق الله بتعطيه لآخر هو لا يستحقها، لكن الله عز وجل هو الوحيد الذي يستحق هذا اللي هو العبادة. ونبقى فيما بعد نقول ايه انواع العبادة الكثيرة جدا اللي ذكرت في القرآن الكريم، زي الدعاء، زي الخوف، زي الرجاء، زي حاجات كثيرة جدا، زي الصلاة، زي الصوم، زي الذبح، حاجات كثيرة جدا جدا، دي كلها عبادات لا يستحقها الا الله عز وجل. فبالتالي مثلا اللي يذبح لغير الله عز وجل، اللي يذبح للأوثان، ده يبقى مشرك. المشرك ده ما يدخلش الجنة، يبقى في كده حاجة غلط في عقيدته. التنبيه عليها هام جدا لأنها بتمنع دخول المؤمن من الجنة، بيبقى إيمانه غير مكتمل الكمال الذي يؤهله لدخول الجنة. لو في شك يبقى إيمانه غير مكتمل الكمال الذي يؤهله لدخول الجنة، لو في شرك يبقى إيمانه غير مكتمل الكمال الذي يؤهله لدخول الجنة. عشان كده دي نقطة هامة جدا جدا، معظم العلماء بيركزوا على نقطة الشرك، كون ان انت تتجنب الشرك ده معناه ان انت حققت كمال التوحيد، يبقى ايمانك كامل، يبقى انت اعطيت كل الحقوق الالهية لله عز وجل وما اشركتش معاه اخر في حقوقه. طيب بعد كده قلت انه ان العقيدة دي المستقرة في القلب حتما لابد وان تظهر على الجوارح والاركان، وان مفيش حاجه اسمها زي ما النصارى بيقولوا الخلاص في لحظه، ان انت مجرد ما امنت من غير اي اعمال لازم يكون ليك اعمال. يعني حتى علماء المسلمين لما تكلموا في مسألة في العقيدة اسمها جنس العمل، وإن هل ممكن حد يدخل الجنة من غير ما يكون عنده أي عمل خالص، فقالوا لا، إن لازم يكون في أي نوع من أنواع الأعمال الصالحة هو حققها، حتى ولو كانت من الأعمال القلبية ظهرت على القلب. يعني ما كانش مثلا لسه واحد يدوبك شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجرد نطقه دي عمل صالح على أساسه يدخل الجنة. لو مات بعديه على طول من غير ما يصلي ولا يصوم ولا أي حاجة هو هيدخل الجنة، لكن لازم يكون حقق عمل ولو مجرد النطق بالشهادتين. رقم 5، العقيدة السليمة الصحيحة تدخل صاحبها الجنة على أساس إن احنا تكلمنا في إن أيوة لازم يكون في أعمال ظاهرة مع العقيدة الراسخة في القلب، لكن الأعمال دي مش هي سبب دخول الإنسان الجنة. وهنقرأ الأحاديث إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فيها إن مفيش حد هيدخل الجنة بعمله. فراحوا الصحابة سألوه: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إزاي رغم إن في آيات كثيرة جدا جدا بتقول إن احنا بندخل الجنة بما كنا نعمل في الدنيا، على أساس إن مفهوم دخول الجنة بعملك أي إن الصلاة والصوم والزكاة والحج والأعمال الصالحة اللي أنت عملتها دي مش كمبلغ أو كشيء مقابله الجنة استحقاقا. ودي مسألة أنا قلت المرة اللي فاتت النصارى متلخبطين فيها. هم بيعتقدوا زي ما عادل إمام مرة قال في الفيلم بتاع مرجان أحمد مرجان ده، هو أنت بنتك ما بين إيدين ربنا، أنت هينفع ترشي ربنا؟ راح عمل ايه على طول؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يا حسين طلع لي مش عارف كام واحد الحج واتبرع لي مش عارف بكام ل 650 مسكين. المفهوم ده خطأ اصلا، ان هو بيعتقد ان باعماله بفلوسي بعرقي وشقايا وبصلاتي وركوعي وسجودي هدخل الجنة. لا، اعمالك دي كلها مهما كانت عظيمة ومهما كانت كثيرة وجليلة، ولكن ما تستحقش علشانها ان انت تدخل الجنة. انت ما اديتش حق الله بصلاتك وصيامك والعبادات دي مهما كانت كثيرة، فما تبلغش هذا القدر. فبالتالي احنا بندخل الجنة بسبب العقيدة وبسبب الإيمان وبسبب التوحيد وعدم وقوعنا في الشرك، لكن مش بان عباداتنا دي فعلا تستحق الثواب العظيم اللي ربنا هيديهولنا في الجنة. آخر نقطة، نقطة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلت قبل كده إن المقصود بهذه العبارة مدى تصديقك بالنقاط العقائدية الرئيسية الهامة. إن أنا قلت قبل كده إن فعلا المسلم لن يقع أبدا في معصية طول ما هو حاضر في ذهنه وفي قلبه أن الله يراه. بيغفل الإنسان عن بعض النقاط العقائدية الإيمانية الهامة، ساعتها بيقع في المعصية. لو دايما حاضر في ذهن الإنسان عذاب الله عز وجل اللي ممكن يقع عليه لو هو عصى الله عز وجل، ما كانش إنسان عصى الله عز وجل أبدا. ولو كان حاضر دايما في قلب وذهن الإنسان كل النعيم والثواب اللي الله عز وجل بيعده للإنسان في الجنة، ما كانش الإنسان ترك عمل صالح واحد إلا وكان عمل كل الأعمال الصالحة الممكنة. لكن بسبب إن احنا بننسى وبنغفل، ممكن نرتكب بعض المعاصي، ممكن نغفل عن ذكر الله وهكذا، فنستغفر ونتوب. وقلت قبل كده إن ده الفرق ما بين المؤمن الحقيقي اللي بيتدارك هذا الشعور إنه غفل عن ذكر الله وغفل عن عمل صالح أو نسي وصية ووقع في معصية أو حاجة زي كده، وما بين التاني اللي بيعصي وهو عارف إنه بيعصي وقصد وعمد. ودي نقطة يمكن هنتكلم عنها فيما بعد. وقلت إن ده برضو خلاف ما بين بعض الفرق المنتسبة للإسلام، إن هم بيقولوا إن خلاص إن المسلم مدام آمن لا يضر فيما بعد معصية وما بينفعوش بعد كده، هو كده كده داخل الجنة. نفس إيمان النصارى، ان خلاص انت هو الايمان تكة واحدة في الاول وبعد كده مش انت كده كده داخل الجنة خلاص. لكن لا، الإيمان بيزيد وينقص. علشان كده دايما لازم المؤمن يراعي إنه يستمر في الطاعة، تقل معاصيه، يزداد قربا من الله عز وجل. وفي درجات على أساس تفاوت الطاعة وتفاوت المعصية بتيجي الدرجات في الجنة. طيب، بعدين كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه للأصول الثلاثة، كاتب: العمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شبه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شبه اليهود. وبشكل عام قلت قبل كده ان دايما اي انحراف عن المنهج الصحيح، عن منهج الإسلام، هتلاقيه دايما يا اما شبه اليهود يا اما شبه النصارى في اي حاجة. هو اشمعنى قال لك النصارى هم دول اللي بيعملوا بلا علم؟ علشان هم موصوفين في القرآن الكريم بأن هم ضالين ومنحرفين عن التعاليم الإلهية الصحيحة اللي بترشدهم ازاي يعبدوا ربنا، بس هم عاوزين يعبدوا ربنا، فبيعبدوه بالطريقة اللي هم بيخترعوها لنفسهم. طبعا ده ناتج عن تحريف كتبهم وحاجات كتيرة كده، ما عندهمش في الأناجيل ازاي تصلي صلوات مختلفة، او ازاي تصوم وتصوم امتى، وحاجات زي كده. وده ناتج لان هم تركوا العمل بانجيل المسيح فعلا، وهم بدأوا يكتبوا اناجيلهم هم، او ايا كان عندهم انجيل المسيح واختاروا منه اللي يناسبهم، وبعد كده زودوا باقي من عندهم ايا كان. يعني الواقع ان الاناجيل اللي ما بين ايديهم مش هو الانجيل اللي نزل على المسيح عليه السلام. فالواقع ان اناجيلهم نقصة كثيرة جدا جدا من التشريعات وازاي تعبد ربنا والكلام ده كله. فيقوموا هم مخترعين: احنا ما عندناش ازاي نصلي، يبقى مش هنصلي، حاشا، ده احنا نحب ربنا والكلام، شغل بقى دراويش، فخلاص نخترع احنا بقى ازاي نعبد ربنا، ويعمل قداس ويعمل كذا وكذا وكذا وهكذا. اليهود بقى مش كده، اليهود عندهم علم ومعرفة ببقايا شرائع موسى ووصاياه، و أجزاء كثيرة جدا جدا من التشريعات الحقيقية ما زالت محفوظة في أسفارهم وفي كتاباتهم المحرفة، ومع ذلك هم ما بيلتزموش بيها. وأكبر شيء كانوا يجب أن يلتزموا به وهم ما التزموش، هو كان فعلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن اليهود عندهم إشارات كثيرة جدا جدا ونبوات عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، قالوا: لا، احنا مش هنتبع النبي العربي ده، احنا كنا عايزين النبي يبقى من بني اسرائيل، احنا عاوزين نفضل احنا الاسياد، لكن على اخر الزمن هنروح نتبع الحفاة العراة رعاة الشاه، واحنا اللي كنا جامدين واهل كتاب والناس بتجن عشان تتعلم. فقالوا: بلاها، الموضوع ده مش لاعبين، مش عاوزين. الله المستعان. طيب، في بقى أحاديث وضعتها فيما بعد لما هنقرأ، كنت كاتب بس في المحاضرات القادمة اقتباسات من الرسالة بتاعت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اللي هي الأصول الثلاثة. فهو كان كاتب نقطة جميلة جدا، اللي هو أول جملة خالص: أعلم رحمك الله أنه يجب تعلم 4 مسائل. المسألة الأولى العلم، اللي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دي نقطة في غاية الأهمية، إن أي شيء أنت بتعتقده لازم تكون عارف الدليل. أي حاجة في دنيتك، مش بس في العقيدة، في الأعمال، أي عمل أنا بعمله لازم يكون فيه دليل عليه شرعي، هو ده اللي بيثبت إن أنا ماشي صح وبطيع الله عز وجل، مش منحرف ومبتدع بطيع اي حد اخر. واي انحراف عن المنهج القويم سببه الشيطان. الحديث المشهور اللي هو بيقول، وحديث قدسي: واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني جعلتهم ينحرفوا عن دينهم. فاي انحراف عن الوحي بيكون سببه الشيطان. أدركت هذا أم لم تدرك؟ وده مبدأ راسخ في أكثر من آية في القرآن، إن أنت يا إما بتعبد الله أي تطيع الله، يا إما بتعبد الشيطان، يعني بتطيع الشيطان. حتى لو انت ما ادركتش ده، لكن هو ده الواقع وهو ده الحقيقة. فلازم دايما يكون عندك دليل شرعي ان انت ماشي صح، يا اما انت كده ماشي غلط وبتتبع الشيطان. فده اللي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. عشان كده أي حاجة أنا كاتبها دايما هبقى راصص تحتيها حديث أو آيات أو حاجات زي كده. طيب تأمل هذه الأحاديث النبوية. أول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وده حديث كبير، قصة كبيرة يعني، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعت أبي هريرة يروح يودي النعل بتاعه في مكان معين ايا كان. الحديث بيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لابي هريره، بيقول له اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. فمستيقنا بها قلبه، دي بنجيب منها الدليل ان لازم يكون العقيده يقينيه راسخه ثابته، ما فيهاش أي نوع من أنواع الشك، يقين في قلبي. ودي من ضمن الأدلة أن العقيدة من الأعمال القلبية، أن هي محلها القلب. ده طبعا حديث موجود في صحيح مسلم، حديث رقم 31. طيب في بعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث متفق عليه يعني، أخرجه البخاري ومسلم. البخاري حديث رقم 52 ومسلم حديث رقم 1599. فده اللي احنا بنفهم منه ان العقيدة محلها القلب، لكن اذا كان القلب ده صالح بالعقيدة الصالحة الصحيحة اللي مستقرة فيه، ده هيظهر على كل الجسد. واي خلل في الاعمال بيعكس اللي موجود في القلب. يعني زي ما في مثل مشهور، يمكن انا مش فاكره نصا، لكن هو ايه، ان اللي في قلبه على لسانه، او اللي هو فيما معناه اللي بيتكلم بيه بيظهر اللي في قلبه. ده واقع ودي حقيقة، ان اعمال الانسان الظاهرة بتظهر اللي في قلبه، لان ده فيما بعد هيدخلنا في مسألة الايمان والكفر والنفاق، وهل انت ممكن تحكم على حد بانه مؤمن او بانه منافق او بانه كافر؟ ده ممكن من خلال اعماله الظاهرة. ففي صحابة كثر كانوا بيقولوا ان اي حد كان بيتخلف عن صلاة الجماعة ده منافق معلوم نفاقه، لان الصلاة دي اهم حاجة في الدين واهم حاجة لازم يلتزم بيها المسلم الصلاة. وطبعا كأن اللي بيتأمل بقى هذه الأدلة، يعني ربنا يرحمنا جميعا كده، كلنا في قلبنا النفاق والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء. لكن ده واقع من خلال الموازين الشرعية، وده اللي بيضايق ناس كتير من الكلام ده، ان انت كأنك كده بقى هتفسق المجتمع كله ولا هتكفر ولا ايا كان. انا مش بتكلم في نقطة التكفير، لكن انا بتكلم في المبدأ نفسه، ان ايوه ممكن من خلال الاعمال الظاهرة بتستشف هل ده مؤمن حقا. ان في احاديث تانية مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يحضر الصلاة دايما وملتزم بيها فاشهدوا له بالايمان. يبقى ده معناه ايه؟ بيقرر مبدأ ان اعمالك الظاهرة بتبين اللي في قلبك، هل انت مؤمن فعلا ولا في نفاق ولا في كفر ولا ايا كان. فإذا صلحت القلب يعني صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الفساد والصلاح بيبقى الإيمان والعقيدة الراسخة في القلب، ده إيمان سليم صحيح هتلاقي الأعمال بتوافق هذا، عقيدة فاسدة تجد دايما في فساد في الأعمال الظاهرة والعياذ بالله. الحديث اللي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث رقم 27، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يعني تقابل ربنا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما عندكش أي شك في الشهادتين دول، تدخل الجنة. طبعا انا قلت قبل كده ان الشهادة مش مجرد انه ينطق باللسان، لكن لابد أن يكون ما يشهد به مستقر في قلبه لدرجة كأنه إيمان يقيني، كأني أبصرت بعيني. هذا ده معنى الشهادة، إن أنا شفت حاجة لكن أنا ما شفتش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا شفت الله عز وجل، لكن من خلال دراستي في الأدلة الشرعية واطلاعي على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة خلاص اتبنى عندي إيمان أو اتكون عندي إيمان لدرجة يقينية تصل إلى الشهادة، أنني أستطيع أن أشهد بهذا حتى لو ما كنت شفته بعيني حقيقة واقعية. فلازم يكون، لازم تكون عقيدة مستقرة في القلب من غير أي شك خالص. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فما ينفعش يبقى فيه شك خالص، في شك يبقى ما فيش الإيمان الكامل اللي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي بعده في صحيح البخاري الحديث رقم 128: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فأنا جايب الحديث ده علشان من قلبه على العقيدة ما حلها القلب، وصدقا يعني هو ده معنى الإيمان. الإيمان يعني التصديق، إن أنا مصدق ده كأنه أنا يعني متأكد من إن هو ده الواقع وهي دي الحقيقة، ما أشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فده معنى صدقا من قلبي، إنه مصدق بهذا تصديق يقيني تام ليس فيه أي نوع من أنواع الشك. الآيات بقى اللي أنا جايبها، تأمل هذه الآيات. في آيات مش هتلاقوها عندكم تبع النقطة اللي أنا زودتها اللي هي بتاعت العقيدة يجب أن تكون خالصة لله بدون شرك، لكن أول آية دي مفروض موجودة في الورقة في سورة الحجرات الآية رقم 14: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية دي علماء كثر لما تكلموا في مسألة هل الإيمان هو الإسلام، طيب ما في آيات تانية جاءت بالإسلام بمعنى الإيمان. فالخلاصة إن المفروض إن كل مسلم يكون فعلا مؤمن، ده الواقع، المفروض إن كل مسلم يكون فعلا قبل ما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون ده إيمان موقور في قلبه وهو مصدق بيه وما فيهوش أي شك ولا أي ريب، وهو بسبب هذه العقيدة الراسخة في قلبه فهو مستسلم لله استسلام تام وتابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر ومنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. لكن اللي حصل بقى فعلا من بعض الناس إن كان في ناس بتدخل الإسلام وما كانتش لسه عندها المستوى الإيماني عالي ويقيني. فإن الله عز وجل بيقول لهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان بشكل كامل يعني ويقين، دول طبعا بيبقى مع التعليم ومع الصلاة ومع العبادات بيتقوى إيمانهم يعني. لكن الآية دي دليل على إن الإيمان محلها القلب، وإن في فرق ما بين قولوا أسلمنا بمعنى إن أنتوا ملتزمين بشرائع الإسلام الظاهرة، لكن هذا لا يثبت انكم فعلا مؤمنين. الايمان الموقور في القلوب، وان هو ده الاهم، الايمان اللي في القلب. وده اللي بيدخلنا بقى في حتة انه في مؤمن وفي منافق. المنافق ده ظاهرا بيعمل باعمال الاسلام الظاهرة، يتقال عنه مسلم لكن هو يبطن كفر. ده بقى بعض أعماله تظهره وممكن أعماله ما تظهروش، ده حسابه عند الله عز وجل. الآية اللي بعديها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا الآية دي من ضمن أدلة اللي احنا خلاف ما بيننا وما بين الشيعة اللي هي التقي، ان انت ممكن تظهر الكفر بشرط ان يكون قلبك مطمئن بالايمان. دي من ضمن الادله ان الايمان محلها القلب، وانه لازم درجه الاطمئنان. اطمئنان بمعنى، وده اللي انا قلت عليه الفرق ما بين العقيده والايمان، اللي ان الايمان فيها معنى الامن، ده ان انت معتقد هذه العقائد لدرجه ان قلبك اصبح مطمئن ليها. وقلت قبل كده ان الكلام ده بيبان بقى في حياتك العمليه، مدى سعيك للرزق. هل انت خايف الان؟ في حاجه بتزن؟ ما علينا. يعني زي ما قلت قبل كده ان الشخص بيكون مطمئن فعلا لو ايمانه كامل ان ربنا هيرزقه ورزقه مكتوب له، وهو فقط عليه يسعى قد ما يقدر يسعى، لكن ما يكونش عنده قلق وخوف والكلام ده كله. المهم، وبالنسبة لنقطة التقية انا كنت اتكلمت عنها بالتفصيل في محاضرات اللي هو عقائد الشيعة الامامية الاثنى عشرية، موجودة محاضرات صوتية ومحاضرات فيديو على قناة اليوتيوب بتاعت الدعوة. وقلت ان الفرق ما بين اهل السنة والجماعة والشيعة اختصارا ان الشيعة عندهم التقية في كل وقت في كل حاجة، ما يكونش فيه اضطرار. لكن عند اهل السنة ان ممكن المسلم يظهر الكفر للكافر لما يكون متيقن من حدوث ضرر بليغ شديد جدا عليه، انه ممكن يقتل مثلا. ناس في العراق انت ثبتوك مسلحين وهيقتلوك، سب مثلا امنا عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله، لو قلبه مطمئن بالايمان وانه يعلم يقينا ان هذا كفر وان قلبه لن يتزعزع والعقيدة ثابتة، لكن هذا مجرد عمل ظاهر غير القلب لن يتأثر به اطلاقا، يجوز له انه يظهر كفر علشان ينجو بحياته، وهذا حفاظا على حياة المسلم. ودي عليها أدلة كثيرة جدا جدا، بس ده مش موضوعها. احنا بناخد من الآية دي ان الإيمان محلها القلب وان هي أعمال قلبية. طيب، برضو في سورة المجادلة الآية رقم 22، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الإيمان محلها القلب. في بقى في سورة الشعراء دي آية هامة عن سيدنا إبراهيم. لا، دي آية عامة، وفي بعد كده آية تانية بتتكلم عن سيدنا إبراهيم، بتقول عنه انه قلبه سليم يعني. المهم، الآية دي في سورة الشعراء الآية رقم 88، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم العلماء فسروها كذا تفسير، لكن في النهاية يعني القلب المستقر فيه العقيدة بكل الشروط اللي احنا قلناها، ان قلبه مطمئن بها، ان هي يقينية راسخة ليس فيها شك البتة، ان هي خالصة لله عز وجل ليس فيها اي نوع من انواع الشرك. هو ده القلب السليم. الامام الطبري بيقول في تفسيره: والذي عني به من سلامة القلب في هذا الموضع هو سلامة القلب من الشك في توحيد الله والبعث بعد الممات. فهنا قال لك سلامة القلب من الشك. الماتريدي قال: القلب السليم هو السالم من الشرك أو السليم من الآفات والذنوب والخالص لربه، لا يجعل لغيره فيه حقا ولا نصيبا. وده برضو يعني ممكن ما يكونش الإمام الطبري ذكر السلامة من الشرك، لكن لا شك ولا ريب ان ده تفسير صحيح، ويمكن داخل ضمن معنى انه يكون في شك في توحيد الله، ملتزم بالتوحيد يعني، ما فيش اي نوع من انواع الشرك. فهو هنا الامام الطبري قال الشك، ما يكونش فيه شك، ده القلب السليم. الماتريدي قال انه سالم من الشرك. في تفسير السمرقندي: والقلب السليم هو القلب المخلص. مخلص يعني زي ما الماتريدي قال، خالص لربه لا يجعل لغيره فيه حقا ولا نصيبا. وقال ابن عباس: يعني بقلب خالص من الشرك. وروى أبو أسامة عن عوف قال: قلت لابن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: أن تعلم أن الله عز وجل حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يعني المسائل الإيمانية مستقرة في قلبك وما فيش فيها شك وهكذا. ويقال سليم من اعتقاد الباطل، ويقال سليم من النفاق والهوى والبدع. اللي هو خلاصة زي ما أنا قلت، قلب سليم يعني مستقر فيها العقيدة بكل شروطها، ما يكونش فيه شك، يكون فيه إخلاص، وما يكونش فيه شرك. طيب دي بقى آيات يمكن مش موجودة عندكم في سورة الزمر، 3 آيات بتقول نفس المعنى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ده في الآية رقم 2، وبعدين الآية رقم 11: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبعدين الآية رقم 14: قل الله أعبد مخلصا له دين. فالإخلاص ده معناه إنه المعنى العام إن أنا مستسلم لله عز وجل استسلام تام، ومفيش أي كائن آخر غير الله عز وجل له أي سلطان أو له أي سيادة في حياتي، اللي هو فيما معناه تحقيق التوحيد والابتعاد تماما عن الشرك. هو ده الإخلاص المقصود، مخلصا له دين. طيب في آيات تانية أيضا عن الشرك، دي برضو مش موجودة عندكم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن لازم القلب يكون فيه العقيدة السليمة الصحيحة، التوحيد خالص، ما فيهوش أي نوع من أنواع الشرك. ولو وقعت في أي خلل عقائدي، في أي خلل خاص بالأعمال القلبية، ده بينبني عليها بطلان الأعمال الظاهرة على الجوارح والأركان، أي عمل تاني. يعني مش هينفعك صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة من دي لو عندك العقيدة باطلة وبتعمل أي نوع من أنواع الشرك، سواء الشرك ده جزء عقائدي أو جزء عملي، وهنبدأ ندرس ده بالتفصيل فيما بعد. لكن نقطة لازم نكون عارفينها، إن الشرك ده لو وقعت فيه أعمالك كلها تحبط ولا تقام في الميزان وما تاخدش عليها أي ثواب. العلماء قالوا: ولا تكونن من الخاسرين. الخسران يوم القيامة حاجتين: إن أنت أعمالك الصالحة لا تأخذ عليها ثواب وتعاقب بالخلود الأبدي في النار والعياذ بالله. هذه هي الخسارة يوم القيامة، زي ما فسروا في قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين ولتكونن من الخاسرين، هي إيه الخاسرين؟ يعني أعمالك لن تأخذ عليها ثواب زي اليهود والنصارى وغيرهم. وده داخل في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في آيات تانية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وآيات كثيرة جدا جدا بتتكلم في هذا، إن ناس جاية ومعاها أعمال، لكن الأعمال دي ملهاش أي جزاء عند الله عز وجل، مش هياخد عليها ثواب، لابد وأن يكون هناك في خلل في العقيدة. في بعض الأعمال القبيحة السيئة اللي برضو بتقتضي أن يأخذ من حسناتك، ده باب تاني. لكن احنا بنتكلم في أن أعمالك كلها ما يتحسب لهاش أي ثواب، مش تنتقص من حسناتك. في فرق يعني الغيبة والنميمة وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، واللي هو الحديث اللي بيقول انه جه يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضا، جبال عظيمة بيضا من الحسنات، وكلها اتخذت منها. احنا مش بنتكلم في كده، بنتكلم ان اساسا مش هيتقبل منه حاجة. يعني ممكن واحد يقع في بعض المعاصي تتخذ منه شوية حسنات، بس تفضل معاه حسنات بحيث انه لا يعذب في النار، يدخل الجنة. التاني ده اللي هو المفلس اللي اتخذت منه كل حسناته واتضافت عليه سيئات غيره وبعدين اترمى في النار. ده غير اللي يقع في الشرك، كل أعماله ما تتحسبش عليها ثواب ويبقى مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. التاني مش بيبقى مخلد، لا، بيعذب بقدر المعاصي وبعد كده في الآخر بيخرج من النار ويدخل الجنة. فدي نقطة في غاية الأهمية. طيب، في آيتين في سورة النساء زي بعض بالظبط ما عدا الخاتمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إيه؟ النساء رقم 48 والنساء 116. دول للأسف الآيات اللي عن الشرك دي مش موجودة. إيه، انتوا شايفين من الشاشة ولا مش شايفين؟ محتاج الشاشة تتعود كده ولا حاجة؟ طب ما يعني انتوا قاعدين كده طول الوقت. ما علينا، شغالة كده؟ طب انتوا شايفين كده ولا كبر الخط شوية؟ ما علينا، مكسوفين تقول. المهم، فأول آية: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا شك ولا ريب ان الشرك افتراء وكذب على الله عز وجل. ده داخل فيها الشرك بمعنى عقائدي، بمعنى علمي في قلبه، انه مثلا بيقول ان المسيح هو الله، او بيعتقد في الروح القدس انه مستحق العبادة، او بيعتقد في الملائكة اعتقاد معين، او بيعتقد في الاصنام اعتقاد معين، او ايا كان. ده افتراء. فقد ضل ضلالا بعيدا على اساس بقى اعماله اللي مبنية عليها الشرك اللي هو بيعتقده ده. لان الشرك بيبقى دايما مبني على قسمين: فساد في العقيدة، هو بيعتقد حاجة معينة في كائن معين او في شيء معين، فبالتالي بيجعل لهذا الشيء سيادة على حياته بجانب الله عز وجل. ادرك هذا او لم يدرك، ما علينا. طيب، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده المقصود بها يوم القيامة. لكن في الدنيا إن أنت لو وقعت في الشرك ربنا يغفر لك ويتوب، وإلا يبقى ما كانش في حاجة اسمها إن مشرك يدخل الإسلام أو تتمحي حياته السابقة. دي بأدلة تانية، ان اللي يدخل الاسلام ربنا بيبدل سيئات وحسنات، وان الاسلام يجب بما قبله والكلام ده كله. ففي حياتك الدنيا ربنا يغفر كل الذنوب والمعاصي، لكن بعد الموت الشرك ربنا ما يغفروش. يعني مثلا انا وقعت في معصية معينة وما تبتش منها في الدنيا، قد يغفرها الله لي يوم القيامة وقد يعذبني عليها. لكن الشرك وقعت فيه في الدنيا ومت على الشرك، يوم القيامة الله عز وجل لا يغفرها لي، أبقى خالد مخلد في النار والعياذ بالله. فدي نقطة أيضا في غاية الأهمية، أنه اللي يقع في الشرك ده بناء على فساد في العقيدة، دي ربنا ما بيغفرهاش. في سورة المائدة الآية رقم 72، ده قول منسوب للمسيح. ودايما كنت، لأن الآية دي، العبارة دي مكررة مرتين في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية الأولانية اللي هي بتقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الآية دي بتقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فكنت دايما بقول إن الآيتين دول فيهم أدلة على بطلان عقائد النصارى في عبادة المسيح عليه السلام وفي عقيدة التجسد، واحدة منها عقلية وواحدة منها نقلية. عقلية اللي هو قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح، وفي نصوص كتيرة في الكتاب المقدس بتقول كده، ان المسيح كان هيموت، فراح قايل يا ابتاه ان شئت ان تجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. ده معناه ايه؟ ان لو اراد الله عز وجل ان يهلكه اهلكه، لو اراد ان ينقذه وينجده من ايدي اليهود انجده. ده معناه ان ارادة الله عز وجل فوق ارادة المسيح، وان المسيح عليه السلام تحت قهر وسلطان وقوة الله، وان الكون تحت سلطان وقهر الله عز وجل لا يكون الها، ده عقلا. فيبقى الاية الاولى ده دليل عقلي على بطلان ألوهية المسيح. الاية دي دليل نقلي ان الله عز وجل ينقل لنا على لسان المسيح ان هو اقام عليهم الحجة وقال ان هو مش اله، واعبدوا الله ربي وربكم. يعني الله هو ربي كما هو ربكم، ومفيش فرق ما بيني وما بينكم في عبوديتنا لله عز وجل. انا مش مميز عنكم في حاجة، انا عبد لله وهو ربي كما هو ربكم. وطبعا في نفس معنى الآية دي عندهم في كتبهم في انجيل يوحنا، النص اللي بيقول لما مريم شافته في الجنينة فراح قال لها لا تلمسيني ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فالهي والهكم بنفس المعنى، انه انا هو لي اله كما هو لكم اله. والجزء الثاني من الآية انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. دي الآية بتقول ان يقع في الشرك ربنا حرم عليه الجنة ما يدخلهاش أبدا، ومأواه النار يفضل في النار على طول والعياذ بالله. وما للظالمين من أنصار، يعني لن تجد من ينصرك في هذا الموقف، يعني مش هتلاقي حد يبطل إرادة الله في إدخالك النار ويقوم مدخلك الجنة ويقهر الله عز وجل في إرادته والعياذ بالله، مفيش. وده دليل إن كانوا حتى المسيح نفسه اللي انت بتعتقده في المسيح انه هيكون ليك شفيع او هيكون ليك ولي او هينصرك يوم القيامة وهيقوم واخدك من ايدك ومدخلك الجنة، لا، ولا هينفعك المسيح ولا غيره يوميها. دي برضو آية، في آيات تانية كثيرة بهذا المعنى، واللي يدرك هذا المعنى يكتمل الاستسلام الكامل لله عز وجل والانقياد له وحده، لان محدش هينفعك ولا حد هينجيك من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. فبالتالي يبقى أنا أطيع الله عز وجل كما يجب وأنتهي عن كل ما نهى عنه وهكذا. المهم إيه بقى المقابل لهذه الآية عند النصارى؟ النص المشهور بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية. الحياة الأبدية يعني الخلود الأبدي والحياة الأبدية في الجنة في ملكوت الله، هما بيسموه الملكوت أو الحياة الأبدية. وهذه هي الحياة الأبدية، يعني أنت تنول الحياة الأبدية عندما تحقق التالي: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد، وهو ده تحقيق التوحيد. أن يعرفوك أنت، المفروض الخطاب كان للآب اللي هو الرب الخالق خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى، هو ده الإله الحقيقي الوحيد. إله يعني معبود، حقيقي يعني هو فعلا له صفات الألوهية، فبالتالي هو فعلا مستحق لأن يكون إله يعبد من قبلنا. ده معنى الإله الحقيقي. الوحيد يعني المنفرد الذي ليس معه آخر، ما يكونش معاه لا ابن ولا روح قدس ولا غيره. أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد ويعرف الذي أرسلته يسوع المسيح. فركنين يؤمنوا بأن الإله الحقيقي الوحيد هو الآب خالق السماوات والأرض، والمسيح هو رسول الآب، فواجب له الطاعة والاتباع وهكذا. ده شرطين دخول الجنة، زي ما عندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هم طبعا ما بيفهموش النص ده. كان موجود ليري ملكوت السماوات والأرض ولا يكون من الموقنين، كلمة عربية عادية، ده هم اللي نصابين واخدنا من عندنا. يعني لا تتخيلوا ان هم عندهم في اليوناني كلمة بليغة زي ملكوت، يعني تعرفها عندنا يعني ملك ربنا، كل حاجة ملك ربنا. ده معناه هم عندهم ملكوت السماوات، المكان اللي فيه من ملك الله، يعني اللي في السماء اللي احنا هنسكنه فيما بعد عادي، يعني مش بتفرق كتير، هما نفس المعنى اللي هو الجزاء الأبدي اللي ربنا بيعده لعباده الصالحين. هما يعني الجنة، الملكوت، الفردوس، فعندهم خلل في هذه المفاهيم الخاصة باليوم الآخر، بس ما علينا، هم عندهم نفس المفهوم اللي احنا بنقول عنه الجنة، هو عندهم ملكوت السماوات أو الحياة الأبدية. طيب برضو آيات تانية عن الانتهاء عن الشرك في سورة النساء الآية رقم 36، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهو تحقيق كمال العبودية لله عز وجل يجب معه نفي أي شريك آخر مع الله. يعني دي نقطة دايما بقول المسلمين متفوقين فيها على سائر أصحاب الأديان، خصوصا يهود ونصارى، عشان دول اللي أنا حطيتهم في دماغي. النصارى واليهود ما عندهمش مفهوم دقيق لإيه هي العبادة، بحيث إن أنا أحدد العبادة هو أو هي حق الله على كل المخلوقات، حق الله علينا إن احنا نقدم له العبادة. إيه هي العبادة؟ العبادة عندنا بقى في الشريعة الإسلامية، في القرآن والسنة، حاجات كتير كده ترصها، دي عبادة دي عبادة دي عبادة دي عبادة دي عبادة دي عبادة. هو ما عندوش كده، فبالتالي كون ان هو ما عندوش تصور واضح عن العبادة بيجعله يقع في انه يعطيها لغير الله، فيبقى وقع في ايه؟ في الشرك. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان لازم افهم يعني ايه عبادة وايه هي انواع العبادة الكثيرة المختلفة. وده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بقى اتكلم في ده كتير في الاصول الثلاثة وفي كتاب التوحيد وفي غيره، ان انتوا واقعين في الشرك، ايه الدليل؟ علشان تعرف ان شخص وقع في الشرك لازم اولا تحدد له ان اللي انت بتعمله ده في عرف الشريعة الاسلامية عبادة، كونوا ادرك ده او لم يدرك. مشكلتنا مع النصارى ان هم معترضين ان احنا اللي نضع التصنيفات، انت ما عندكش اصلا لا تصنيفات ولا تعريفات. هل انت تقدر تطلع لي من الكتاب المقدس ان دي تعتبر عبادة ودي تعتبر عبادة ودي تعتبر عبادة؟ ما عندوش. فبالتالي مثلا السجود عندنا عبادة، فما دام هي عبادة يبقى هي لا تجوز الا لله. فبالتالي لو انا رحت سجدت للصليب ولا للقسيس ولا للهيكل ولا للايقونة يبقى انا وقعت في الشرك. لو قلت للمسيحي كده يقول لك لا انا مش مهم عندي، او انا ما اخدش انا بالتعريفات اللي موجودة عندك في القرآن والسنة، انا عندي في الكتاب المقدس اسجد لاي حد ولا يهمك، مفيش مشكلة. يعني لو سجدت للصليب مش مشكلة، لو سجدت للهيكل مش مشكلة، لو سجدت للقسيس مش مشكلة، لو سجدت لأي حاجة مش مشكلة. ده نابع عن فساد المصدر اللي هو بياخد منه العقيدة، ودي نقطة احنا نتكلم عنها بالتفصيل. يمكن انا بشدت شوية لكن عادي، خلي دماغي تسرع براحتها. ان انا عندي مصادر القرآن والسنة هي اللي بتعرف لي كل حاجة، هو عنده مصدر بياخد منه كل حاجة الكتاب المقدس، لكن بسبب ان الكتاب المقدس اصابه تحريف وناس زودت ونقصت وبدلت وغيرت، فبالتالي ما بقاش مصدر موثوق فيه اخد منه هو ايه الحلال وايه الحرام وايه العبادة وايه الشرك. فبالتالي الحل مع المسيحي ايه؟ ان انا اقنعه ان انت نفض بقى للمصدر الفاسد اللي عندك اللي حصل له كوربشن بالمصطلح الانجليزي بتاعهم، وما بقاش صالح لان انا اخد منه لانه اتلعب فيه. من ادراني ان النص ده هو فعلا كلام ربنا فعلا، ولا تأليف واحد من كتبة الاناجيل ما هوش وحي اصلا، ولا كان وحي فعلا بس واحد من الاحبار والرهبان غير فيها وبدل، ما خلاص يعني فسد ولا استطيع ان اعرف اين الحق من الباطل. فرح ربنا نزل لنا قرآن رحمة، سيبوكم بقى من اللي انتوا افسدتوه وحرفتوه، وده مصدر جديد صافي لم يشب. وده حديث في البخاري عن ابن عباس ان وجد بعض الناس بتروح تسأل اليهود والنصارى، فقال لهم انتوا بتشوفوهم بيروحوا بيجوا يسألونا، رغم ان احنا عندنا القرآن اخر وحي نزل من الله عز وجل لم يشب، لم يشب يعني ما دخلش فيه اي تحريف او اي مصدر بشري، هو وحي الهي صافي ما فيهوش اي تحريف او اي عنصر بشري او اي فساد او اي ضلال. فاحنا بقى ناخد من المصدر ده نعرف ايه هي العبادة. فبالتالي لما نشوف حد مثلا بيطوف حول قبر ندور في القرآن الطواف عبادة، الطواف عبادة ولا تجوز الا حوالين مثلا الكعبة، يبقى بالتالي اللي يطوف حوالين اي حاجة تانية يبقى ده وقع في شرك، لان الطواف عبادة والدليل الآية القرآنية الكذا، يبقى مدام هي عبادة يبقى لا تجوز الا لله وكما شرع الله عز وجل، اللي يتطوفوا بالبيت العتيق بس كده، اي حاجة تانية يبقى انت اشركت. مدام انت اشركت بقى يبقى انت في وضع خطر جدا، لو مت كده يبقى انت محرم عليك الجنة وانت رايح النار، فلازم يتوب ويقول الشهادتين وموضوع بقى. يعني مش اي كلام، ده مخبط عندنا ولا عاوز يكسر الباب ويدخل. المهم في سورة الانعام الاية رقم 151، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. دي من ضمن الايات، وفي زيها في سورة النساء تقريبا، انا مش فاكر هل هي فعلا في اللي احنا كنا بنقرأ فيه ده اللي هو عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المهم ان هي زي المقابل كده عند اليهود والنصارى الوصايا العشر، اهم شيء يجب ان تلتزم به. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، رقم واحد الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسن، فده اهم حاجة لا تقع في الشرك. معنى ان انت لا تقع في الشرك ده مترتب عليه صحة العقيدة من كل جانب ومن كل ناحية، ان انت فعلا تعرف الله عز وجل حق المعرفة، وان انت تعرف الحقوق اللي عليك اللي لازم تؤديها لله، وانت مفيش اي شيء اخر له سيادة او سلطان على حياتك، فقط ملتزم بالتوحيد وبعبادة الله عز وجل ومخلص في هذا. طيب الآية اللي بعدها في سورة الأنعام الآية رقم 82، دي مفروض عندكم. لا آسف، الآيتين دول مش عندكم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي بتوضح أن الخلل من ناحية أن أنت تقع في الشرك ده مفاده أن أنت إيمانك في حاجة غلط. فهي الآية بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. في طبعا ان بعض الصحابة ما فهموش الظلم هنا معناه ايه، ودي من ضمن الروايات التفسيرية ان الظلم ليها معاني كثيرة جدا في القرآن الكريم. هل معناه ظلم ان انا اظلم حد عادي؟ يعني ان الآية دي مفادها ايه، ان اللي يلبس ايمانه بظلم دول مش هيكون ليهم امن، دول هيكون ليهم خوف وهيكون ليهم عذاب ويكون ليهم النار. يعني لأن الأمن ده كناية عن دخولك الجنة، وإن خلاص لا زي بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني دخول الجنة إن ما يكونش فيه خوف ولا حزن ولا كذا. بعبارة تانية ربنا بيقول أولئك لهم الأمن، يعني يدخلوا الجنة. فاللي يلبس إيمانه بظلم ده مش هيبقى له أمن، هيبقى له خوف وحزن اللي هو دخوله النار. إيه بقى الظلم المقصود اللي أبعد عنه؟ إن الصحابة قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن مين فينا يا رسول الله ما بيقعش في ظلم، فيما معناه إن أنا ممكن أظلم أي حد سواء أدركت هذا أو لم أدرك، أظلم ابني، أظلم شخص بتعامل معاه في تجارة في أي شيء، لكن مش هو ده الظلم المقصود. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الظلم المقصود هو اللي قاله لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ده هو أكبر ظلم، وهو ده المقصود. يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، إن لا تشرك بالله، توحيد خالص لوجه الله عز وجل، ليس في شرك. وقعت في شرك يبقى أنت مش من اللي ليهم أمن، ليك النار والعياذ بالله. فهنا يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم على ناحيتين، ظلم على المخلوق، أنت بتظلم نفسك، زي قول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وزي آيات تانية اللي هو كانوا أنفسهم يظلمون، اللي هو يعني أنت بنفسك عملت أعمال، والأعمال دي بسببها كأنك أنت دخلت نفسك النار، فأنت ظلمت نفسك، إن أنت كان مفروض تعمل الأعمال اللي تدخلك الجنة، لكن أنت عملت أعمال تدخلك النار. وظلم على الله عز وجل، إن أنت لم تعطي الله عز وجل حقه وأعطيت لغيره، كأننا المفروض أدي لفلان مبلغ معين ما عطتهوش المبلغ اللي هو يستحقه، ورحت معطيه لحد تاني، فأنا ظلمتك ما عطيتكش حقه. فظلم للمخلوق يظلم نفسه بأعمال تدخله الجنة، وظلم واقع على الله عز وجل. طبعا احنا بنعتقد ان اي معصية او اي شيء موجه من المخلوق لله عز وجل لا يضر الله عز وجل، وفي احاديث كثيرة وآيات اللي هو لو كل الناس اجتمعت على صعيد واحد وقالوا احنا هنطيع ربنا، ده مش هيزود في ملك ربنا شيء، ولا لو عصوا ربنا مش هينقص في من ملكي شيء. وفي آيات تانية قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني مش فارقة، أنتوا اللي هتستفادوا لو آمنتوا أو ما آمنتوش، لكن هو في النهاية هذا يوصف بأنه مع أنت عصيت الله عز وجل أو أوقعت ظلم، كان يجب أن تعطي الله عز وجل ما هو ما يستحقه. الآية دي بقى مفروض موجودة عندكم في الملزمة في سورة الحجرات، الآية رقم 15، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الآية دي في غاية الأهمية. إنما المؤمنون، إنما دي يعني أسلوب حصري، إن أنا نفسي يقدموا مع بعض الموبايل والكمبيوتر بس مش عارف معني. الصيغة دي صيغة في غاية الأهمية، إنه أسلوب حصر، إن هو ده المؤمن، أي حاجة تانية ما يبقاش مؤمن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ودي من ضمن الآيات الدالة على إن بعد نزول القرآن الكريم وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب عليك إن أنت تؤمن به، ما تبقاش مؤمن لو انت انكرت رسولية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان واجب على اهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى لو فرضا كانوا ماشيين على منهج سيدنا عيسى عليه السلام وملتزمين به وما قالوش بالثالوث وما قالوش بالتجسد ولا قالوا بنظرية ان الايمان بصلب المسيح وقيامته هو اللي هيدخلنا الجنة والكلام ده كله، زي الفل ماشيين على صراط الله المستقيم متبعين سيدنا المسيح، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم راحوا قايلين لا احنا مش هنؤمن به، حسدا من عند انفسهم مثلا اتبعوا اليهود في مسألة ان لا دول عرب واحنا الاسياد وما نتبعش احنا نبي يبعث في عند العرب، دول يدخلوا النار، دول مش مؤمنين. وده باب احنا هنبقى نتكلم فيه بعدين، يعني دي آية من ضمن الأدلة على وجوب الإيمان برسولية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لم يرتابوا، دي داخل فيها مسألة إن ما يكونش فيه أي نوع من أنواع الشك في النقطتين دول، لأن أنا لما قلت قبل كده في مسألة العلم والمعرفة اللي المفروض المسلم يكتسبها في العقيدة، قلت النقطتين الرئيسيتين إيمان بالله، الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب قد إيه أعرف عن الله عز وجل؟ الإيمان الذي يدفعني للاستسلام له، الاستسلام والانقياد الكامل. وبالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم العلم والمعرفة اللي تدفعني للاعتقاد بأنه رسول من عند الله عز وجل، واجب طاعته واتباعه في كل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر واتباع شريعته وهكذا. فهي دي النقطة. أي حاجة تانية في الإسلام دخل تحت النقطتين دول، الإيمان بالله ورسوله، الصلاة والصوم والزكاة والحج، كل ده داخل تحت اتباعك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني وصلي، وكذا بنصلي زي ما النبي صلى، فده داخل تحت إيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه مفروض تطيعه في كل ما أمر وتصلي زي ما صلى وتعبد زي ما عبد وهكذا. طيب، فالنقطتين إيمان بالله ورسوله، وما يكونش فيه أي شك. اي شك في ايه؟ في المسألتين الكبار دول، ان الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو المستحق العبادة وهو الوحيد الذي يكون له السيادة على حياتنا وهو الذي نطيعه فقط وهو الذي ننتهي عن نواهيه وهكذا، وما نفعلش اي شيء في حياتنا غير لو هو مبني على وحي الهي، اتباع لأوامر الله عز وجل في القرآن او في السنة. وايضا بخصوص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه فعلا رسول من عند الله عز وجل وانه مستحق للطاعة والاتباع. في بقى نقطة، ان الآية دي ما بتتوقفش فقط على الناحية القلبية، لكن بتضيف بعدها على طول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. العلماء قالوا بان هو الدين مبني على الركنين دول، الإيمان والعمل الصالح، ان مش مجرد نقاط علمية موجودة في قلبك، لازم ده يظهر على حياتك في اعمالك. فما فيش حاجة اسمها هو مؤمن بس لما يحين وقت الجهاد هو لا يجاهد، او لما يحين وقت الصلاة هو لا يصلي، او لما يجي وقت دفع الزكاة هو لا يزكي، ما ينفعش. فدي مسألة في غاية الأهمية بقى، يعني فيما بعد وصلت للي عمله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل المرتدين. المرتدين دول ما كفروش أو ما جحدوش الإيمان بالله وبرسوله، لكن لوازم هذا الإيمان هم ما عملوهوش، اللي هو كان في دفع الزكاة. هو قالوا خلاص احنا مش لازم ندفع زكاة بقى، قال لك لا لازم تدفع زكاة، وان ده اللي بيدفع الزكاة ده بيبرهن على صدق ايماني. لذلك في نهاية الآية الله عز وجل يقول اولئك هم الصادقون، يعني ايمانهم صادق وحقيقي وبرهنوا باعمالهم على صدق ايمانهم. وده كان خلاف ما بين بولس ويعقوب، وانا بستغرب نفسي لما فجأة بدخل على نصرانيات يعني. بس المهم بولس كان قال مش مهم اعمال، يكفي الايمان فقط. راح يعقوب قايل ان الايمان بدون اعمال ميت، وراح قايل ايه بقى؟ وريني انت ازاي هتوضح لي ايمانك من غير اعمال، وانا اريك ايماني باعمالي. هو ده فعلا، برغم هم ضالين مش مشكلة، لكن دي كانت مسألة طلع فيها صاحب رسالة يعقوب صح، ان قال ان الايمان يظهر بالاعمال. انت ايه الفرق ما بينك وبين الشيطان؟ انت تؤمن بان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. لكن ايه الفرق ما بينك وبين الشيطان؟ ان الشيطان بيعصي ربنا واعماله مخالفة للي هو يعرفه عن الله عز وجل، لكن انت بقى اعمالك تصدق ايمانك، فتبقى انت وقتها مؤمن حقيقي صادق كامل الايمان. ويعقوب كان بيتكلم برضو على نقطة سيدنا ابراهيم، وفعلا نظرته لسيدنا ابراهيم كانت حقيقية، ان كمال اسلام ابراهيم عليه السلام ظهر عندما امره الله عز وجل بذبح ابنه وانقاد واذعن واطاع. لما ربنا قال له اراه في المنام انه بيذبح ابنه اسماعيل، وفعلا لما جه نفذ ده باعماله ظهر من اعماله صدق ايمانه وتمام وكمال اسلامه. والمسألة دي برضو لا يعني كان دايما ربنا بيختبر بيها بني إسرائيل في مسألة يذبحوا بقرة، رغم ان الامر غريب جدا جدا، لكن ايمانكم هيظهر لو نفذتم الامر الالهي مهما كان غريبا. ولما قال لهم مرة تانية اقتلوا انفسكم، ازاي اقتل نفسي؟ هو ربنا اللي قال لك كده، تيقنت بان هذا فعلا امر من الله، وده كان يعني تجديد وتغليظ على بني اسرائيل. مين بقى ده اللي فعلا هيقتل نفسه؟ طب لو قتل نفسه فعلا، فهذا يظهر تمام اسلامه لله عز وجل واستسلامه له وانقياده وطاعته واذعانه لله. ففعلا ربنا بقى يتوب على اللي قتل نفسه ده. دي القصة كانت خاصة بيهم، لكن في النهاية الآية دي بتوضح هو ده المؤمن اللي يؤمن بالله والرسول وما يكونش فيه أي شك، والأعمال تصدق على صدق هذا الإيمان. أنا هقوم أصلي المغرب وبعدين نرجع نكمل يمكن نص ساعة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنتكلم على الآية رقم 15 في سورة الحجرات، بس أنا افتكرت تعليق بس نسيت أقوله على قول الله عز وجل في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العلماء قالوا إلا أسلوب الاستثناء، يعني المقصود بيه إيه؟ إن بشكل عام محدش هينفعه ماله ولا ولاده إلا اللي يأتي الله بقلب سليم. ده معناه إن اللي يأتي الله بقلب سليم هينفعه ماله وولاده. المقصود بيها إن المال بشكل عام يعني هي الأداة اللي بيستخدمها الإنسان لعمل كل شيء تقريبا في الدنيا، كناية عن صدقاته وأعماله اللي كان بيعملها في الدنيا. والبنون داخل فيها الكلام الخاص بإن عمل المؤمن ينقطع لما يموت إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فكأن المقصود ان انت لو وقعت في الشرك انت محكوم عليك بان الجنة محرمة عليك وانت هتبقى مخلد في النار. فيبقى حتى هذا الولد الصالح اللي لو بيدعي لك او كذا وكذا مش هينفعك. ودي نقطة في غاية الأهمية. طيب نرجع تاني نبص على التفسير اللي انا حاططها. هو تحت قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب في تفسير الطبري بيقول: يقول تعالى ذكره للأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله. وهنا صدقوا دي بيستخدمها الإمام الطبري أكثر من مرة كتفسير عن معنى الإيمان. يعني إيه هم مؤمنين؟ يعني صدقوا الله عز وجل ورسوله، صدقوا الله عز وجل في كل ما أخبر، في اللي أخبره عن نفسه عز وجل في صفاته وفي أسمائه وهكذا، وصدقوا في كل الأوامر والنواهي واتبعوا وهكذا. هو ده المعنى يعني. ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، لم يشكوا بقى في المسائل الإيمانية العظيمة اللي أنا قلت عليها. لم يشكوا في وحدانية الله عز وجل، إن الله عز وجل واحد، هو الخالق وهو الوحيد الذي له سيادة على حياتنا وهكذا، ولا في نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وألزم نفسه طاعة الله وطاعة رسوله والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه في وجوب ذلك عليه. يعني هو آمن بالله وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان أدى إلى إلزام نفسه طاعة الله وطاعة رسوله، وإنه بيعمل بكل الأوامر والنواهي اللي جاءت عن الله عز وجل في القرآن أو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، وما عندوش أي شك من وجوب انه لازم يعمل ده. وجوب كلمة واجب بشكل عام معناه ايه؟ يعني الامر اللي انت لو عملته هتاخد عليه ثواب، ولو ما عملتوش هتعاقب وتدخل النار عذاب. يعني ده الامر الواجب او الفرض ان انت لابد عليك ان انت تعمله، لو ما عملتوش هتتعاقب، لو عملته هتاخد ثواب. في اعمال تانية مثلا لو عملتها تاخد ثواب، لكن لو ما عملتهاش مش هتتعاقب، اللي هي الامور بقى اللي احنا في وقتنا الحاضر بنقول عليها اصلها سنة. سنة يعني مش لازم نعملها، ده المصطلح. زي مثلا السواك، السواك مش واجب لكنه امر مستحب وسنة مؤكدة، يبقى مش لازم نعملها. هو احنا دلوقتي احنا بنفهم كده. ايه المقصود؟ ان انت لو استعملت السواك هتاخد ثواب، لكن لو ما استعملتوش مش هتتعاقب. ففي مثلا سنن كثيرة ان انت قبل ما تتوضى تستعمل السواك، قبل ما تصلي تستعمل السواك، اول ما تقوم من النوم تستعمل السواك، قبل ما تنام تستعمل السواك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل السواك في كل حاجة، بس لا تصل الى درجة الوجوب، بمعنى ان انت لو ما عملتش مش هتتعاقب، لكن لو عملت هتاخد ثواب. فالامور الواجبة هي الامور التي يجب على الانسان ان يفعلها، لو ما عملهاش هيتعاقب، لو عملها هياخد ثواب عمله باذن الله. طيب، في تفسير الماتريدي بيقول، ويحتمل يعني من ضمن تفسيرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، اي صدقوا الله ورسوله سرا وعلانية على الحقيقة. سرا وعلانية يعني اللي موجود في قلبه ظاهر على أعماله بأنه فعلا مصدق أن كل ما يأمر به الله أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب طاعته وهكذا، وما هماش يعني زي الذين أظهروا ولم تكن قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين، إن هو مجرد بيعمل لكن الخطة الخبيثة اللي عملها الكفار ان احنا ندخل في وسطهم ونظهر ظاهرا كده ان احنا مسلمين زيهم، لما يروحوا يصلوا نبقى نصلي معاهم او اي حاجة زي كده، لكن ما احناش مصدقين في قلوبنا والعياذ بالله ان محمد هو فعلا رسول من عند الله يجب طاعته. فالفرق ما بين المؤمن والمنافق ان المؤمن مصدق سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا في القلب وظاهر على أعماله، لكن المنافق ممكن تجد له أعمال لكن مفيش تصديق في القلب. طيب، طبعا ده مش معناه برضو زي ما قلت قبل كده ان احنا كده ما نقدرش نعرف المنافقين، ان زي ما قلت ان دايما لو في خلل في القلب لازم هيظهر على الجوارح والأركان. وفي بقى حديث كثيرة جدا وآيات كثيرة بتتكلم عن صفات المنافقين وهكذا، من ضمنهم مثلا مش بيحبوا تطبيق الشريعة، مش بيتخلفوا عن الصلوات في المسجد أو حاجات زي كده كتير. طيب، ألا ترى أنه قال ثم لم يرتابوا وجاهدوا؟ يعني بعد ما ذكر إنما المؤمنون الذين آمنوا على طول ذكر بعدها أعمال، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في حادث الوقت، يعني مع الوقت او ما المسألة دي ما شكوش فيها ابدا مع مرور الوقت، بل جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اظهارا لتحقيق الايمان وصدقه، وليسوا كالمنافقين الذين ارتابوا وشكوا في ايمانهم وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في بقى اكثر من آية بتتحط تحت بند انه الايمان ده هو اللي هيدخلك الجنة، وان شرط الايمان علشان تدخل الجنة. ايات كثيرة جدا بتقول وهو مؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن، يعني مش فقط الاعمال هي اللي تدخلك، لازم الاعمال دي ومعاها ايمان. لو حد عنده اعمال لكن ما عندوش ايمان ده اعماله ميتة، زي ما قال يعقوب في الرسالة بتاعته، ما علينا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يدخلون الجنة، هيدخلوا الجنة ولا يظلمون نقيرا، يعني محل النقرة الصغيرة على النواة أو حاجة صغيرة جدا جدا من أعمالهم سيأخذون عليها ثواب، وربنا مش هيظلمهم أبدا. كل الأعمال اللي عملوها صالحة هياخدوا عليها ثواب ومش هيتظلموا. الطبري يقول في قوله وهو مؤمن: إنما يدخل الجنة وينعم فيها في الآخرة من يعمل من الصالحات من ذكوركم وإناثكم. فهنا العلماء قالوا إيه فايدة من ذكر أو أنثى، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى؟ بمعنى إن الاختلاف في الجنس لا يؤدي إلى اختلاف في الحكم أمام الله عز وجل. يعني الذكر مش مفضل عند الله عز وجل علشان هو ذكر، ولا الأنثى مبخوص حقها عند الله عز وجل لأنها أنثى. ده من أنواع المساواة أمام الله عز وجل. الاتنين مطلوب منهم أوامر ونواهي. اللي يحققها وهو مؤمن هيدخل الجنة، اللي ما يحققهاش هيدخل النار، سواء هو ذكر أو أنثى. يعني اختلاف الجنس مش هيؤدي إلى اختلاف في الحكم أمام الله عز وجل. إنما يدخل الجنة وينعم فيها في الآخرة من يعمل من الصالحات من ذكوركم وإناثكم وذكور عبادي وإناثي وهو مؤمن بي وبرسولي. هنا وهو مؤمن، مؤمن بإيه؟ دي نقطة برضو احنا هنبقى نتكلم عليها فيما بعد، ان هو يقول لك طب ما المسيحي مؤمن بربنا، او هو يتقال عنه مؤمن، ما ينفعش تقول عنه كافر. لا، هو مؤمن دي معناها زي ما في قول الله عز وجل: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. انه لازم يكون مؤمن بالله عز وجل، ومؤمن بالله يعني مش مجرد ايمان بوجوده، مؤمن بالله عز وجل كما وصف الله عز وجل لنفسه في القرآن، أو وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، أنه يكون مؤمن أنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبالتالي النصارى مخلين في النقطة دي، وكذلك اليهود بأنهم بيصفوا الله عز وجل بصفات سيئة، فهم مخلين في النقطة دي. وباقي بقى أمور التوحيد الخاصة بالإيمان بالله عز وجل. وهو مؤمن بي وبرسولي محمد، مصدق بوحدانيتي وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عندي. لا أنتم أيها المشركون، يعني كأنه بيقول هم دول اللي هيدخلوا الجنة، مش اللي إيه بقى اللي عملوا إيه مش هيدخلوا. لا أنتم أيها المشركون بي، يعني أخلوا في التوحيد وقعوا في الشرك. المكذبون برسولي، يعني رفضوا رسولية محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. فلا تطمعوا أن تحلوا وأنتم كفار محل المؤمنين بي. أنتم ما أمنتوش بوحدانيتي ولا حققتوا التوحيد، وكفرتوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما صدقتوش أنه هو رسول، يبقى أنتم مش هتدخلوا الجنة، ما أنتوش زي المؤمنين. فلا تطمعوا أن تحلوا وأنتم كفار محل المؤمنين بي وتدخلوا مداخلهم في القيامة وأنتم مكذبون برسولي. دي بقى احنا يعني أركان الإيمان اللي هي على أساسها المؤمن يبقى اسمه مؤمن: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ومش زي ما قلت قبل كده، مش مجرد عناوين، نقاط وتفاصيل تحت كل نقطة، وفي بيبقى حد أدنى مطلوب من الإيمان والمعرفة أو العلم المتعلق بهذه النقطة الإيمانية. مش مجرد يقول أنا مؤمن بالله على أساس الإله بتاعي اسمه الله يبقى أنا كده مؤمن بالله، ما فيش حاجة اسمها كده، لازم حاجات تانية كمان. طيب، تفسير السعدي العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي له كتب كثيرة جدا، ومعظم العلماء أثنوا على التفسير بتاعه ده، هو اللي هو اسمه تيسير الكلام الرحمن في تفسير كلام المنان، وله كتاب تاني في التفسير، وله كتب في أصول التفسير وأصول الفقه، والفقه لذلك سمي علامة زي محمد بن صالح العثيمين، عالم في مجالات كثيرة جدا. تفسيره مجلد واحد كبير ينصح به للمبتدئين في الاطلاع على التفسير علشان تاخد الصح الخلاصة، بدل ما تدخل في تفاسير موسوعية ضخمة زي تفسير الإمام الطبري وانت لسه ما عندكش الملكة في انك تعرف فين الصح وفين الباطل، وممكن يختلط عليك الأقوال وما تعرفش مناهج المفسرين المختلفة وهكذا. فده تفسير بسيط، تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن، وزي تفسير أبو بكر الجزائري اللي هو أيسر التفاسير، فيه تفاسير كده صغيرة كويسة يعني. المهم هو بيقول: وهذا شرط لجميع الأعمال. يعني إيه شرط لجميع الأعمال؟ وهو مؤمن. يعني الأعمال دي لا تقبل إلا وهو مؤمن، وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فهو الإيمان هو أساس كل شيء، لكن زي ما قلنا ما ينفعش برضو الإيمان لوحده، لازم الاتنين، إيمان وعمل صالح. لكن الإيمان هو الأصل اللي بيتبني عليه أي حاجة تانية. لو عملت أعمال كتيرة من غير الأساس اللي هو الإيمان هيتهد ومش هيقبل. وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء. ودي أمثال برضو موجودة عند النصارى، كمن كلام المسيح ومن بعض التانيين اللي اختلفوا مع بولس في الاعتقاد الفاسد اللي هو اعتقده إن الإيمان لوحده يدخل الجنة، بغض النظر ان حتى ايمانه ده كان فاسد، لكن حتى النظريه يعني ضال من ناحيتين، ضال في الايمان اللي هو اعتقده وفي نظريه ان الايمان لوحده ده هو الكافي لادخال الجنه. يعني ما ربنا ما قالش عنهم الضالين كده من فراغ، ضلوا في كل حاجه تقريبا. طيب، فالايمان هو الاصل والاساس والقاعده التي يبنى عليها كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق فإنه مقيد به. يعني كل الأعمال مقيدة بهذا الإيمان، الإيمان والعقيدة السليمة والصحيحة وما فيش شرك يبقى عملك ده هيبقى صالح ومقبول، لو في شرك لئن أشركت لا يحبطن عملك. تفسير الطنطاوي، وأنا دايما بعلق عليه وبقول هو تفسير كان كويس، اللي هو التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، ومات وربنا يغفر لنا ويغفر له. تفسيره ده يعتبر جيد، خصوصا مع الناس اللي بتقول الأزهر هو الإسلام الوسطي والكلام ده كله، لو احنا متطرفين يعني، لكن الأزهر هو الإسلام الوسطي. التفسير ده طبعا هو كتبه قبل ما يبقى شيخ أزهر، فعلشان كده كان حلو. تفسير طنطاوي، وقوله وهو مؤمن قيد لإخراج غير المؤمن. يعني غير المؤمن فلازم يبقى فيما بعد هنجتهد ونعرف ايه هو المؤمن وايه الشروط اللي لازم تنطبق على الإنسان عشان يبقى اسمه مؤمن، لأن لو أنا مش مؤمن مش هدخل الجنة. قيد لإخراج غير المؤمن، يعني غير المؤمن ده ملوش جنة، لأن الكافر مهما قدم من أعمال صالحة في الدنيا فإنها لن تنفعه في الآخرة بسبب كفره بالدين الحق أو بسبب وقوعه في الشرك. يعني لو مسلم وقع في الشرك مش هينفعه كل أعماله، كافر من بابه بقى، يعني واحد ما أمنش أصلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما اعتنقش الإسلام، ده يعني مفروض من أساسيات الدين، ما فيش حد يقول إن ده ممكن يدخل الجنة، لا يمكن. معظم الناس بقى بتروح تلجأ للآية التي تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أظن هو فلهم وليس فلهم، ثانية واحدة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة البقرة. الآية دي كل اللي ضلوا في هذه المسألة بيستشهدوا عليها على أساس إنه في نصارى يدخلوا الجنة وفي يهود يدخلوا الجنة. الآية دي بتتكلم عن اليهود والنصارى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الذين آمنوا دول المقصود بيهم أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الباقيين بقى خلي بالك في قيد، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من شرط، اللي هيحقق الشرط هياخد جواب الشرط اللي هو فلهم أجرهم عند ربهم. فبالتالي الذين آمنوا دول حققوا الشرط. العلماء قالوا كيف يؤمن المؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا في آية تانية، إزاي يؤمن المؤمن؟ قال العلماء باستقامتهم على هذا الإيمان، زي ما احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. انت شاكك في نفسك، هو انت مش على الصراط المستقيم؟ ايه يعني واحد على هدى واهدنا الصراط المستقيم؟ وفي آية تانية بتقول وعمل صالحا ثم اهتدى. ازاي الهداية في الاخر؟ يعني انه يفضل على هذا الطريق وعلى هذا الصراط وعلى هذا الايمان وعلى هذه الهداية، ده المقصود. في سؤال؟ الصابئين. صابئ مين هما؟ لا عارفينهم بس يعني ازاي من امن وهم صابئين. الصابئين دول العلماء قالوا فيهم، وده عليه مبحث ضخم قد كده، العلماء قالوا فيهم ان اصل معنى الكلمة الصابئ هو الذي خرج من دين قومه وبقى على دين تاني جديد. فكان بيقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو صابئ، بمعنى انه خرج عن دين قومه من اهل الكفر واصبح مسلما، فيتقال عنه صابئ. فالعلماء قالوا ان غالبا الصابئين دول اتباع سيدنا ابراهيم عليه السلام، اللي هو خرج عن دين قومه، ان هم كلهم كانوا ضالين تقريبا، اللي كان بيعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب، او التانيين اللي كانوا بيعبدوا الاصنام، فهو صبأ وخرج عن دينهم واصبح على دين جديد. فالصابئ ده يحتمل معنيين، يا اما هو كان مؤمن بقى كافر، يا اما كان كافر بقى مؤمن. او فهنا العلماء قالوا المقصود الذين خرجوا عن اديان قومهم الباطله واصبحوا على الايمان والاسلام الصحيح، وغالبا هم اتباع سيدنا ابراهيم عليه السلام. فعلشان كده الصابئين دول مذكورين من ضمن من لهم الفلاح، او ممكن يكونوا من السعداء يوم القيامه، على حسب وصف شيخ الاسلام ابن تيميه. النصارى ممكن منهم يدخل الجنة، ممكن منهم ما يدخلش. احنا بنتكلم على قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن يدخل الجنة النصراني؟ ممكن، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. طب ايه هو بقى الإيمان الصحيح الموافق لما ذكر عندنا في الشرع، واللي هو هيكون باتباعه لنبيه اللي هو سيدنا عيسى أو سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم أو غيره؟ لأن هذه العقيدة واحدة لم تتغير منذ آدم عليه السلام إلى أن بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عقيدة واحدة. فاللي علمه سيدنا آدم عن الإيمان بالله هو اللي علمه سيدنا موسى، هو اللي علمه سيدنا عيسى، هو اللي علمه سيدنا محمد. أنا دلوقتي ما عنديش إيه اللي علم بيه سيدنا عيسى، بمعنى الإنجيل اللي نزل عليه، لكن عندي القرآن اللي بيخبرني عن اللي علمه سيدنا عيسى لأتباعه. فبالتالي على هذا الميزان أزن، بدرس في التاريخ كده عن مجموعة من النصارى الأوائل قبل الإسلام، دول يدخلوا الجنة ولا ما يدخلوش؟ نشوف إيمانهم كان إيه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، يدخلوا الجنة رغم إن هم اسمهم نصارى. طب هم ليه تسموا نصارى؟ مش مهم. ليه تسموا يهود؟ مش مهم، ده مش مبدأنا. لكن احنا ما بنتكلمش عن نصارى اليوم او يهود اليوم، هذه الآية لا تتكلم عنهم. الآية دي بتتكلم عن اللي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدر تستشف ده من خلال السياق. ما علينا، بس هو ده التفسير الصحيح للآية. كويس. فيبقى برضو بالتالي من آمن ده شرط، واللي هيدخل الجنة هو اللي هيحقق الشرط ده، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إيه هو الإيمان الصحيح بالله؟ إن احنا نقول إن الله أب وابن وروح قدس، ولا نقول إن يد الله مغلولة، أو الكلام ده كله؟ لا طبعا، اللي جه في الشرع في القرآن والسنة عن الله هو ده الإيمان الصحيح. النصارى من آمن بالله في ميزاننا احنا، لا دول كفار، يبقى مش هيدخل الجنة خلاص. لكن احنا بنشوف كده الآية من على الوش، وهم يعني اللي بيحبوا يضلوا الناس بيشوفوا الآية من على الوش، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. من غير ما ندور بقى هو ايه الايمان ولا يعني. النصارى ضلوا في ايمان بالله وفي الايمان باليوم الاخر وفي العمل الصالح في كله، لكن عادي مشيهم ان هم يدخلوا الجنه عشان هم شركائنا في الوطن وعشان احنا مش عايزين فتنه طائفيه وعلشان نكون حبوبين وأمامير. ما علينا. الآية اللي بعد كلام الشيخ طنطاوي اللي هو بيقول فإنها لن تنفعه في الآخرة بسبب كفري، مهما قدم من أعمال صالحة مش هتنفعه بسبب كفري. الآية اللي بعدها في سورة البقرة دي من الأدلة على إن الإسلام بمعناه العام مع الإحسان اللي هو مداومة اتباع اللي ربنا شرعه، ده الإحسان، إن أنت تحسن في شيء يعني تتأكد من اللي أنت بتعمله هو الصح. إزاي؟ إنه يكون موافق للي ذكر في القرآن واللي ذكر في السنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي اللي ذكر قبليها قول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أبانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي بعض العلماء قالوا طيب ليه ربنا ما صخش الآية بطريقة تبين إن مفيش نصارى خالص هيدخلوا الجنة ومفيش يهود خالص هيدخلوا الجنة، لأن مش ده الواقع، في نصارى هيدخلوا الجنة وفي يهود هيدخلوا الجنة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا موافقين ومتبعين لأنبيائهم، لأن الآية بتقول إيه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يبقى هم بينفوا إن احنا ندخل الجنة. ربنا بيقول بلى، بلى يعني إيه؟ يعني احنا هندخل الجنة مع إن في يهود ونصارى هيدخلوا الجنة، ربنا ما نفاش إن في منهم هيدخل، لكن وضع الشرط بلى نفي للي هم قالوه إن لا في ناس مش يهود ومش نصارى هيدخلوا الجنة اللي هم احنا المسلمين المقصود يعني. من أسلم وضع الشرط برضو، من شرطية، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله بتقتضي أولا أن تعرف الله وإن أنت يكون إيمانك في الله هو الإيمان الصحيح السليم، بعد كده تسلم له بإحسان يعني باستمرار تقصي إن أفعالك موافقة لما شرع الله عز وجل. العمل الحسن هو الموافق للشرع، وده مبدأ مهم جدا. كنت بتناقش مع بعض الناس احنا دلوقتي عاوزين نعرف ايه الصح وايه الغلط، هنعرف منين؟ المفروض المسلم يكون عنده اجابة بديهية، لو هي موافقة للي جه في القرآن وفي السنة يبقى هو عمل حسن، لو مخالف يبقى قبيح، مفيش مراجع تانية بنعرف منها الصح والغلط والحق والباطل. لما جه واحد قال لك يا داود إنا جعلناك خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أحد الذين ضلوا في مسألة تحكيم الشريعة قال لك إيه بقى؟ شوف بقى لما ربنا ملك سيدنا داود ما قالوش احكم بالشريعة الإسلامية، ده على أساس أنه قال لك فصل الدين عن الدولة، ده مطلب قرآني، قال له فاحكم بين الناس بالحق. طب أنت تعرف منين الحق من الباطل؟ هو ده السؤال، تعرفه من خلال إيه اللي ربنا قاله، اللي ربنا ذكره في القرآن أو في السنة هو ده الحق، الموافق له هو الحق، المخالف له هو الباطل، ده مبدأ المفروض يكون راسخ. لكن هل يعقل أن شخص يحكم بالحق وهو لا يحكم بما شرع الله عز وجل؟ لا طبعا، يبقى بيحكم بالباطل، يبقى بيظلم الناس. الله المستعان. ما علينا. طيب كذا آية بعديها اللي هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن الآية دي بتزود إن المؤمن الذي يعمل الصالحات في الدنيا وفي الآخرة يبقى له الجزاء الطيب يعني. في سورة الإسراء الآية رقم 19، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي سعي تاني من غير إيمان مش هيكون سعيه مشكور، يعني يأخذ أجر وجزاء سعيه هذا. في سورة طه الآية رقم 112، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، وفي سورة الأنبياء الآية رقم 94، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. كفران من أصل كلمة كفر، يعني ما قدمه من أعمال مش هتكون مجحودة، الله عز وجل لن يجحد هذه الأعمال، لن ينكرها، لا يعني هتكون معترف بيها وهياخد عليها ثواب وهياخد عليها جزاء. فده كفران، فلا كفران لسعيه من المعنى الأصلي لكلمة كفر اللي هو الجحود والإنكار وإنه يخبي الشيء ويخفيه وهكذا. طيب، وبرضو في سورة غافر، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. آيات كتيرة جدا بتقول إن الإيمان شرط، ومع ذلك احنا بقينا نقول لا، ده ممكن يكون كافر ويدخل الجنة علشان هو بيفيد البشرية وعنده مشاريع خيرية بالملايين ومش عارف مين. كل ده بسبب إن احنا تغافلنا عن السبب الحقيقي اللي ربنا خلقنا علشانه. ربنا ما خلقناش علشان نقعد نعمل خير مع بعض وهكذا، ده نتيجة لعبادتنا لله عز وجل وتوحيدنا واتباع شريعته، ان احنا نعيش حياة طيبة ونعامل بعض بالمعروف. لكن بقينا بنخلي الانسانية شعار بدل الاسلام. انا مش مهم عندي الاسلام، انا مهم عندي حياتي اللي انا عايش فيها. عايز تنصر الاسلام روح انصرها في حتة تانية بعيد عني. ده كلام بيتقال على التلفزيون على اساس ان المهم حياتنا في الدنيا، وهو ربنا خلقنا في الدنيا ليه؟ علشان نعبده. ده ما بقاش مهم، احنا نعيش في الدنيا ده المهم، مش ان ننفذ اللي ربنا امره والعياذ بالله. اخر حاجة هختم بيها، النصوص بتاعت النصارى دي رسالة يعقوب الاصحاح الثاني الاعداد من 17 ل 26. الخلاصة ان مفروض كان في خلاف عقائدي ما بين بولس مؤسس المسيحية الحقيقي وما بين يعقوب. طبعا النصارى ما بيقولوش كده، النصارى بيقولوا ان كلام يعقوب بيكمل كلام بولس، لكن قطعا ولا شك من يتأمل في النصوص يجد تناقض واضح ما بين اللي قاله بولس في رسائله واللي قاله يعقوب. بولس قال ان بولس انحرف عن كل الأنبياء والرسل، اللي هو ايه؟ ان دخول الجنة عن طريق طاعة الله عز وجل، وطاعة الله داخل فيها اتباع شرائعه وأوامره ونواهيه وهكذا. بولس قال لك لا، احنا ندخل الجنة بالإيمان بس، مش مهم شرائع ووصايا وأحكام، وان هذه الأعمال ليس لها دخل في دخولنا الجنة. والذي يعتقد ان أعماله ليها علاقة بدخوله الجنة ده كافر مش هيورد على جنة، ده اعتقاده هو. يعني احنا بنقول لا، احنا بنعتقد كمسلمين ان اعمالنا جزء اساسي من دخولنا الجنة، ولكن ليست كاستحقاق، ان اعمالنا لا تساوي الثواب اللي احنا هناخده، بحيث ان احنا هندخل الجنة باعمالنا، لكن لها دخل في اثبات صدق ايماننا، الاعمال هي اللي بتصدق على ايماننا. ده الكلام اللي قاله يعقوب. هو يعقوب بغض النظر عن إيمانهم كان إيه، لكن على المبدأ، هذا المبدأ مستقر عند النصارى في بعض كتاباتهم. ولما بقى نناقش النصارى في الفرق ما بين إيماننا وإيمانهم، دي من ضمن الأدلة اللي بتوضح إن اللي احنا بنقول عليه هو الصح، مش اللي قال عنه بولس، وإن بولس كان منحرف. وإجابة يعني الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور هو بولس. رغم ان بولس ما كانش بيعتقد بثالوث ولا بتجسد، لكنه انحرف انحرافا شديدا عن منهج الانبياء والمرسلين بما فيهم المسيح عليه السلام، فاستحق الخلود في النار بسبب انه قال لك مش مهم الاعمال، وقال لك الايمان لوحده يكفي. بالتالي ايه اللي حصل؟ مش مهم نصلي، مش مهم نصوم، مش مهم نعمل اي حاجة، عيش زي ما انت عايش تعيش. بولس اسس لي العلمانية للأسف الشديد، كأن خلاص ما بقاش مهم بقى ان احنا يعني حياتنا الدنيا ما فيش فيها لأي شرائع ولا وصايا ولا أحكام، الدين كله في القلب وربك رب قلوب. ده قول النصارى، ان مش مهم اي حاجة تانية في الدنيا، مش مهم اعمالنا الظاهرة ولا اي حاجة، المهم قلبك. احنا عندنا لا، المهم قلبك واللي في قلبك يظهر على جوارحك وأركانك. فهنا بيقول هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. وإحنا بمفهومنا الإسلامي إن لازم يكون ليك أعمال لإثبات صدق إيمانك، يا كده يا هو يبقى ميت. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك. يعني واحد ملوش أعمال، قيس الكلام ده على واحد مسلم، هو لا يلتزم بأي شريعة إسلامية ظاهرة، منين هتعرف إن هو مسلم ومتبع فعلا؟ مش هتعرف. فبالتالي للأسف الشديد غير الملتزمين مش بيبان عليهم أي سمت ظاهر يدل على إيمانه بأنه يجب اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فين؟ ما تروحش تصلي ولا تصوم ولا ملتزم بأي سنة ظاهرة، فبالتالي إيمانك كأنه ميت غير موجود، ليس ظاهرا. فبيقول أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون، على أساس الشياطين ما بيعملوش أفعال توافق اللي هم بيعرفوه عن الله. لكن المفروض بقى المؤمن أعماله توافق إيمانه. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ ودي يمكن نقطة غريبة شوية، إن بولس ويعقوب الاثنين استشهدوا بالنصوص دي، لكن بولس استشهد بيها بطريقة ويعقوب استشهد بيها بطريقة. ودي بتدخلنا في حتة إن العقيدة أو إقامة الدين الحق لابد له من مصدرين، النص أو المرجع والفهم، الاثنين يكونوا منضبطين. الاثنين كان تحت ايديهم النص، يعني يعقوب كان تحت ايده النص من العهد القديم، وبولس كان تحت ايده النص من العهد القديم، لكن ضلوا بسبب احنا نفهم النص ده ازاي. هذا عندنا كمسلمين مضبوط، بان انت عندك مرجع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضوان الله عليهم، الا الله عز وجل زكى ايمانهم في القرآن الكريم. فبالتالي انا مسلم ومش فاهم ده يتطبق ازاي في ارض الواقع، ازاي يكون مسلم فعلا، وازاي افهم وازاي اعمل وانفذ واطبق. تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه او نفذ ازاي، وتشوف الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. النصارى بقى ما كانش عندهم المصدر التاني، وكانوا ضالين في الاولاني، بس ما علينا. في المثال ده كان الاثنين عندهم النص، النص مش محرف ولا حاجة ولا زي الفل. فين مرجعية الفهم الصحيح؟ هو ده اللي أدى إلى انحراف الفرق الأخرى المنتسبة للإسلام. والنظرية دي للأسف الشديد بتحارب، لكنها أمر واقع. يعني ويجي واحد زي إسلام البحيري يجي بيحارب السلفيين حرب ضروس، على أساس أن السلفيين بيقولوا أن عقيدة الأشاعرة فيها انحراف وفيها ضلال، أو المعتزلة أو الشيعة أو غيرهم، وأن السلفيين مش بس أصحاب الدعوة السلفية بتوع اسكندرية، لكن كل المنتسبين للمنهج السلفي بشكل عام بما فيهم مشايخ في كل أنحاء العالم الإسلامي، هم اللي على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. إيه الفرق؟ كل الفرق الإسلامية المفترض إن هي ملتزمة بالمصدرين القرآن والسنة، في بعضهم مش ملتزم بالمصدرين، في بعضهم قرآن بس مش سنة، أو في بعضهم عندهم مشاكل في السنة بيؤدي لمشاكل عندهم في العقيدة، لكن فرضا أن كلهم ملتزمين بالقرآن والسنة. لكن في بقى إشكالية، إزاي بنفهم نصوص القرآن والسنة؟ من خلال الرواية اللي أنا قلتها، اللي هو الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. حصل خلاف، هو نفهم يعني إيه الظلم، نفهم الظلم إزاي؟ فبالتالي لازم يكون في مرجع نرجع له علشان نعرف احنا فاهمين النصوص دي صح ولا غلط. ده الخلاف بقى، ان اهل السنة والجماعة اللي على المنهج السلفي بيرجعوا للسلف الصالح اللي هم القرون الثلاثة الاولى اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم زكاهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واهم ما فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة. الباقيين بقى ما بيرجعوش، تجد عند الشيعة خلل في الصحابة، تجد عند الفرق التانية مش مهم الصحابة فهموا ازاي، احنا ذهبنا لعلم المنطق وعلم علوم الكلام والعلوم التانية نفهم من خلالها النصوص. فبالتالي النقطة التانية دي هي اللي ادت للضلال، ضلت بولس ويعقوب وغيره، وضلت الفرق المنتسبة للإسلام للأسف الشديد، بسبب ان هم ما التزموش بمرجعية فهم النصوص اللي بنستقي منها العقيدة. فزي ما قلت قبل كده ودايما بقول، هو زي ما الدعوة السلفية او غيرها من المدارس المنتسبة لمنهج السلف، جملة بسيطة، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، قرآن وسنة بيحدد المصدرين، سلف الأمة بيحدد ازاي احنا بنفهم المصدرين. من غير النقطتين دول هيبقى في ضلال في العقيدة. طيب، فقصة يتبرر من الرام مش مهم باقي النصوص. طيب، الآيات الكثيرة دي اللي فيها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبعدين في آيات كثيرة بهذا المعنى، وبعدين حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المشهور اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني عمله فاعل، العمل ده مش هو اللي هينجيك. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. متفق عليه في البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة. عمله هو الفعل، عملك مش هو اللي هيدخلك الجنة. وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إزاي بقى واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وربنا بيقول تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، يعني دخلنا الجنة بعملنا؟ المقصود ان العمل في حد ذاته كعدد معين من الصلاة او كم معين من الصوم او كذا مش هو ده في الحقيقة اللي هيدخلك الجنة، لكن ايمانك الموقور في قلبك اللي صدر عنه اعمال صالحة بالجوارح والاركان، هذه الأعمال التي تدلل على صدق إيمانك، الاثنين مع بعض هيدخلكم الجنة. يعني الآية دي ما تتفهمش لوحدها، تتفهم مع الآيات التانية اللي بتقول وهو مؤمن، والآيات التانية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إسلام لله معرفة الله، كله مع بعض باكج واحد. فبالتالي الإيمان هو الأساس، بسبب هذا الإيمان يظهر العمل، فالعمل دخلك الجنة علشان هو بيعكس صدق إيمانك في قلبك، لكن مش العمل في حد ذاته بسبب كثرته أو كترته أو أيا كان هو ده اللي هيدخلك، لا. بحيث أن الناس لا تهتم بكثرة الصلاة وكثرة الصيام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر عن الخوارج اللي هو غالبا الناس بتقول عننا احنا الخوارج الأيام دي، أو الإخوان أو غيرهم خوارج هذا العصر. الخوارج دول كان بيتقال عنهم انه يحقر احدكم صلاته جنب صلاتهم، يعني فيما معناه ان الخوارج دول كانوا بيعبدوا عبادة ايه قد كده، لكن هما كان عندهم خلل معين في العقيدة أدى إلى أن أعمالهم دي مهما كانت كبيرة وكتيرة ما تتغرج بهذه الأعمال. هو ده المعنى، أن الأعمال دي مهما كثرت هي لوحدها مش اللي هتدخلك. الأعمال لما تعكس صدق العقيدة في القلب وقتها تدخل الجنة، وقتها العمل ده يدخلك الجنة لما يعكس صدق عقيدة. طيب أنا هكتفي بهذا القدر، نكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.